الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، وبين يدي الدرس أعلمكم أن أحد الأبناء الصالحين العلماء طالع هذا الكتاب مطالعة جيدة وعثر فيما يرى على ثلاثة أخطاء. الخطأ الأول وهو حق وقد محوناه، وهو لما ذكرنا أركان وكيف جادل الرسول صلى الله عليه وسلم وحاجه وصارعه بالانفعال قلنا لعنة الله عليه، ثم محوناه الطبع هذه. لما؟ لأنه كان أسلم بعد ذلك الصراع، أسلم عام الفتح، فهذا الامتعال قلنا عليه لعائن الله ومحيناها بالطبع لغير موجودة. عرفتم؟ المسألة الثانية، حسب رأيي أن قضية الغرانيق أردها كثير من علماء وما قبلوها وقال فيها علماء، والمسلك الذي وفقني الله تعالى إليه وسلكته نعم المسلك، وأنا على يقين من صحة ما قلت وكتب. فبهتم القضية قضية الغرانيق، تداولها العلماء من عهد الصحابة، لكن كون المشركين يسجدون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا رجلا كبارا ما استطاع يسجد، أخذ حفن التراب وسجد عليها. لو لم يكونوا قد سمعوا من الشيطان مدح آلهتهم تلك الغرانيق العلا وإن الشفاعة لا ترتفع، ما كانوا يسجدون. ثم هذا الحديث أخرجه البخاري فقط. نحن نقول الرسول يعصمه الله ما ينطق بكلمة الباطل، وإنما الشيطان نطق بها وأسمع إخوانه ورجاله فظنوا أن الرسول امتدح آلهتهم، فلما سجد في آخر سورة سجدوا من سورة النجم تلك الغرانيق العلا وإن الشفاعة هنا لا ترتجى، عند قول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى، الآيات. فهمتم؟ فهذه المسألة الثانية لا وزن لها، إننا في على حق. الثالثة نشيد بان السعاد، لا نشيد طلع البدر علينا لما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم من أقوباء يوم هجرته، استقبله الأنصار بنسائهم وأطفالهم والبنات لا ينشدون طلع البدر علينا. هذا وإن ضعف الناس قالوا ما يصح، ماذا في هذا؟ ما في إلا خير. عرفتم لما نبهت؟ لأن هذا الأخ فتح الله عليه كتب كتابا ويباع. خفت أن تتبلبلوا. الكتاب يدور حول هذه النقاط الثلاثة. الأولى لعننا لركانا، وهذا محونا في الطبع، هذه لا وجود له. طبعات قديمة. ثم لما نقلنا نحن عن علماء التاريخ ابن الأثير وفلان وفلان ما ذكر، فكونكم أنتم فتبعتم الأخبار ووجدتم أن رجل أسلم نحن معذورون، نحن بموقفه الصعب أمام رسول الله يتحدى قلنا لعنة الله عليه. ثم إذا أسلم أو تاب تاب الله عليه، لكن لو عرفنا أنه أسلم نصبر على أذاه ولا نلعنه. هل فهمتم هذه؟ الحمد لله. والآن وكاليهود في حربهم للرسول والمؤمنين وعنادهم ومكرهم بالمدينة نصارى نجران. اليهود عرفنا عنهم وعرفنا ما قاموا به في المدينة، والآن هذه المقطوعة نصارى نجران. النصارى جمع نصراني المسيحيون، ونجران مدينة من مدن المملكة في جنوبها موجودة إلى الآن تسمى نجران، كان فيها نصارى يعبدون المسيح، وجاء وفدهم إلى المدينة ونسمع ما يقولون. قال وبمناسبة ذكرنا جدال اليهود وعنادهم نذكر جدال النصارى وعنادهم المتمثل في وفد نجران، وإن كان هذا الوفد لم يفد في هذه السنة الأولى من الهجرة، إذ وفد في سنة الوفود وهي سنة 9 من الهجرة، ما جاء في أول سنة، جاء في السنة 9 وتسمى سنة الوفود، إذ دخل الناس في دين الله أفواجا من جميع أنحاء المملكة أو الجزيرة. وفي هذا نزل القرآن إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. الفتح كان سنة 8 فتح الله مكة، سقطت عاصمة الشرك وتحولت إلى قبة إسلام، من ثم أصبح العرب يأتون جماعة جماعة من أنحاء شتى في هذه الديار، تلك هي الوفود. جاء وفد النصارى من أجران ولا مرحبا بهم أيضا، أو تعقبون علينا، حالة الغضب هذه لا مرحبا بهم، آذوا رسولنا صلى الله عليه وسلم. قال وإن كان هذا الوفد لم يفد في هذه السنة الأولى التي نتحدث فيها عن أحداثها من الهجرة، إذ وفد في سنة الوفود وهي سنة 9 من الهجرة النبوية. قال وكان أفراد هذا الوفد 60 راكبا، وفد مكون من 60 فارسا أو راكبا ما هم مشاة. قال بينهم من بينهم 14 راكبا من أشرافهم، والذين يؤول أمرهم إليهم من رجال الوفد قال 3 وهم العاقب واسمه عبد المسيح والسيد واسمه الأيهم الأيهم وأبو حارثة أسقفهم وهو أحد بني بكر ابن وائل، وكانت له منزلة رفيعة عند ملوك الروم في بلاد الروم، منزلة عالية عنده، وذلك لما أبداه من اجتهاد في دينهم والدعوة إليه، شاهدوا منه اجتهاده في نشر المسيحية في الجزيرة فأعزوه وأكرموه. قال وكانت له منزلة رفيعة عند ملوك الروم. لما؟ قال لما أبداه من اجتهاد في دينهم ولما كان عليه من العلم، كان عالما بالتوراة والإنجيل، ولذا هو أسقف. فلما أمدوه بالمال فبنوا له الكنائس وبسطوا عليه الكرامات، بنوا الكنائس في نجران. قال ولما وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، أية مدينة؟ هذه. جلس إمامهم أبو حارثة على بغلته التي يركبها متوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى جنبه أخ له يقال له كرز ابن علقمة، فعثرت بغلته به فقال أخوه كرز تعس الأبعد تعس الأبعد، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما عثرت البغلة ماذا يفعل أخوه وهو راكب عليها أخوه؟ قال تعس الأبعد، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هو السبب في هذا، يعني هو تعس. قال تعس الأبعد، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لو أخوه أبو حارثة بل أنت تعيسها، بل أنت تعيسها، ما هو محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هذا أسقف عالم ما هو جاهل، وأخوه جاهل، تعيسها أنت. قال فقال ولم يا أخي لما ترد الدعوة بالشر علينا؟ قال والله لا النبي الذي كنا ننتظر، لا النبي الذي كنا ننتظر من زمان متى تطلع شمسه، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه شهادة الأسقف ولا لا؟ شهادة أعلمهم. فقال له كوز ما يمنعك منه، أي من الإيمان به واتباعه وأنت تعلم هذا؟ قال معتذرا ما صنع بنا هؤلاء القوم، يعني النصارى الروم، شرفونا مولونا أكرمونا وقد أبوا إلا خلافه، فلو فعلت نزعوا منا كل ما ترى. فمن هنا تستطيع أن تقول 75% من القصص اليوم وقبل اليوم يعرفون أن رسول الله هو رسول الله الخاتم، وأن الإسلام هو دين الله، ولا يمنعهم إلا المنصب، أسرة كاملة تعيش عيشة الملوك، كيف يخرج من النصرانية ويدخل الإسلام ويفطر تلك الأمة كاملة ويعيش في حالة يمنع هذا أن يسلم إلى الآن؟ بل الآن أكثر علما لانتشار العلم، ويوجد منهم مقلدون لا يعرفون شيئا. قال وأكرمون وقد أبوا إلا خلافه، فلو فعلت أي أسلمت نزعوا منا كل ما ترى. فأضمرها كرز في نفسه وأسلم، لأنه ما عنده مسؤولية أخوه، أضمرها في نفسه ما قال شيء وأسلم على ذلك. قال وحضرت صلاة العصر للوفد، حضر صلاة العصر وقد دخلوا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا العصر إلى المشرق. أي مسجد رسول الله؟ صحيح؟ أي والله صلوا إلى المشرق هذا، لأن قبلة النصارى إلى الآن إلى المشرق. وكان بعض الصحابة أنكر عليهم ذلك، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دعوهم، خلوهم، اتركوهم يصلوا إلى المشرق، إذ تلك قبلتهم في كنائسهم، إذ تلك قبلتهم في كنائسهم. بالمناسبة نحن ما نعرف هذا، كان هذا مسيو طرطار حدثناكم بهذه الحادثة. هذا مسيو طرطار أستاذ في جامعة الصربون بفرنسا، كتب في جريدة لومون الفرنسية يتأسف وينع على المملكة وحكومتها لما يمنعون إخواننا في المملكة أن يقيموا قداسا لهم، ونحن نسمح المسلمين ببناء المساجد، مئات المساجد، ما هذا التعصب؟ عرفتم؟ فرطيت المقال المترجم فرددت عليه، فرد علي، أنا رددت عليه بكلمة فاصلة خالدة، وهي أن هذه المملكة بمثابة قبة الإسلام، بمثابة مسجد، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع دينان في الجزيرة، ذي قبة الإسلام وبيضته. فقلت: يا مسيو، هل يعقل أن نبني كنيسة، أن نبني كنيسة في داخل المسجد؟ الجواب: ما يجوز. هل يجوز أن نبني مسجدا في داخل كنيسة؟ الجواب: والله ما يجوز. فمن هنا المملكة لا تسمح بأن يقام قداس للنصارى أو لليهود أو لغيرهم، لأن هذا مسجد. فرد قال: عندنا الحجة، ها هو نبيكم صلى الله عليه وسلم لما وفد نجران عليه سمح لهم أن يصلوا في مسجده. كيف عرف هذا ونحن ما نسمع بهذا؟ 90% ما يعرفون للمسلمين، سبحان الله العظيم. قال: لقد سمح النبي صلى الله عليه وسلم لوفد نجران الصليبي أن يصلي في مسجده. فقلت له: يا مسيو طرطار، هذا الأمر هذا نسخ، تعرفون النسخ قانون كان جائز معمول به بعد نسخ، هو عهد إلى أصحابه ألا يجتمع دينان في الجزيرة، فنفذ عمر رضي الله عنه وأجل اليهود من الجزيرة والنصارى. فسكت وكتب، قال: لما تمنعون هذا القداس في غرفة في فندق؟ قلت له: هذا ليس خاص بالنصارى، عندنا الخرافيون أصحاب التيهان والضياع، لو نضبطهم يقيمون حفل مولد أو كذا على طول طول يطلقون ويسفرون وهم مسلمون، فكيف إذن بغير المسلمين؟ وهو الواقع، لو يعرف الهيئة بدعة وقع في محل فلان يطوقونهم ويجلونهم. وسكت الحسن وانتهينا. عرفت ماذا اسمه؟ طرطار، طرطار بطاعين وراعين. المناسبة هي هذه: سمح لهم الرسول أن يصلوا ولا لا؟ هذا وفد وضيفهم، وزعهم على أصحابه، كل واحد أخذ نفر للأكل والشرب، ما في فندق أو مكان البيت. قال فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم ثلاثة وهم أشرافهم وقادتهم، وهم أبو حارثة والعاقب والسيد، وهم مع اختلاف في أمرهم يقولون في المسيح هو الله، ويقول هو ولد الله، ويقول هو ثالث ثلاثة. الآن النصارى مختلفون إلى 72 فرقة، كلهم مشركون يولهون غير الله ومختلفون. والله العظيم فعلى اختلافهم في المسيح منهم من يقول هو الله ابن الله ولد الله، وهذا قول أهل الملة النصرانية، ويحتجون في قولهم إنه ولد الله بما يحتجون علينا. قال لأنه لم يكن له أب يعلم أبدا، ما لعيسى أب يعرف، وقد تكلم في المهد وهو يرضع. إذن وهذا لم يصنعه أحد من ولد آدم، فلهذا يكون هو ابن الله، وهذا قياس معقولان. ابن الله الرب تبارك وتعالى خالق السماوات والأرض والملكوت يحتاج إلى زوجة؟ تعالى الله عن اتخاذ الولد الزوجة. الجن قالوا ما اتخذ الله صاحبة ولا ولدا. إذا من زوجته؟ يعني مريم، هل يضحكها خزء سخرية؟ ولكن الشيطان يفعل الأعاجيب ببني الناس ويعميهم ويصمهم. الشاهد في إرادهم هذه الأباطيل. قال ويحتجون في قولهم إنه ثالث ثلاثة بقول الله تعالى فعنا وأمرنا وخلقنا وقضينا. الله عز وجل رب العزة والجلال يقول إنا كل شيء خلقناه بقدر. قالوا إن هذه ما يكون واحد، لابد يكون مع اثنين أو ثلاثة. إنا كل شيء، إنا أنزلناه في ليلة القدر. قال هذه الصيغة تدل على وجود غير واحد، لو واحد لقال أنا، وقلنا لهم هذا بسبب جهلكم بلغة العرب ما عرفتم، وإلا إن يقولها السلطان، يقولها الرئيس، يقولها الحاكم، بمعنى نحن. فليس بلازم أن يكون إن، لابد أن يكون ثلاثة أو أكثر. الواحد يقول في عظمته إنا أمرنا بهذا، إنا قلنا لكم كذا وكذا. المهم يعني تعلق بخيوط العناكب أو العنكبوت. فيقولون لو كان واحدا ما قال إلا فعلت وقضيت وأمرت وخلقت، ولكن هو وعيسى ومريم، هو عيسى ومريم. متى وجد عيسى ومريم؟ متى بينه وبين آدم 8000 سنة؟ كيف هذا الوقت فقط؟ ومن كان يخلق مع الله أولا؟ أقول عقيدة النصارى يردها الأطفال الذين يلعبون، ما تعتمد على شيء عقلي أبدا. هو عيسى ومريم، قبل ما توجد عيسى ومريم من كان مع الله؟ ثم هذه مصيبة أخرى، لو كان عيسى ابن الله كيف يسمح لليهود أن يذبح أن يصلبوه ويقتلوه؟ ولا تقولوا اليهود صلبوه، والله يقول وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. ألقى الله الشبه على رئيس الشرطة اليهودية فأخذوه وصلبوه، لكن يعتقدوا أنهم قتلوه وإلا لا؟ إثمهم كامل وإلا لا؟ جريمة ارتكبوها وإن لم يفعلوا، لأن الله حماه ورفعوا إليه. فيقولون لو كان واحدا ما قال إلا فعلت وقضيت وقلت، ولكن هو وعيسى ومريم، ويحتجون في قولهم هذا بأنه كان يحيي الموتى ويبرئ الأسقام ويخبر الغيوب ويخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا. هذا عطاء الله لتقوم الحجة له على الكافرين به. هذه معجزات، ليس معناه أنه هو خالق الطير وخالق، ولكن الله سخر هذا على يديه لتؤمنوا أنه عبد الله ورسوله. هذه حجة أيضا وهي باطلة. الله أكرمه وقال يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الآيات. هذا امتنان الله على عيسى بأن رفعوا هذه المنزلة لأنه ابن الله أو كان فيه مع الله. قال ولما كلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم أسلموا، فقالوا قد أسلمنا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لم تسلموا فأسلموا. قالوا بلى قد أسلمنا قبلك، قد أسلمنا قبلك يا رسول الله. قال كذبتم، يمنعكم من الإسلام دعاؤكم لله ولدا وعبادتكم الصليب وأكلكم الخنزير، هذه تمنعكم من الإسلام. تقول أسلمنا وأنتم تعبدون مع الله غيره، أسلمنا وتأكلون الخنزير. قالوا فمن أبوه يا محمد إذن؟ من أبو عيسى؟ فصمت عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجبهم. وأنزل الله تعالى نيفا وثمانين آية من أول سورة آل عمران في شأن عيسى، فحدثتهم عنه بالتفصيل، وبدأ الحديث بولادة جدتي حنة لأمه مريم في حديث عجيب يدل دلالة قطعية على عبودية عيسى عليه السلام ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وجاء فيه إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال كن فيكون. وتبتدئ الآيات إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. 80 آية، كل هذا في دحض هذه الافتراءات الباطلة. قال ثم دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المباهلة. المباهلة أن ندعو الله عز وجل على الظالم فينا يهلكه، نجتمع في صعيد واحد ونصع دين الله، اللهم من كان على الباطل فأبده ومن كان عن حق فأبقله. هيا المباهلة. قال ثم دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المباهلة وخرج صلى الله عليه وسلم ومعه علي وفاطمة والحسن والحسين، هؤلاء الذين يملك إذا ماتوا هو مسؤول عنهم، بنت وبنت وولدي وصهر وابن عمي. قال فلما رأوهم قالوا هذه وجوه لو أقسمت على الله أن يزيل جبال الأجلاء. هذه الوجوه لو أقسمت على الله أن يزيل الجبال لأزالها. فخافوا ولم يباهروا. عرفتم المباهلة؟ هل نطالب بأحيان عند الجدال هيا نرفع يدينا إلى الله ليهلك المبطل ويحق الحق؟ قال: ونزل في ذلك قول الله عز وجل: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من الحق فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على كارهين. هذه نزلت فيهم. فقالوا للرسول صلى الله عليه وسلم: يا أبا القاسم، الحمد لله، يا أبا القاسم دعنا نمضي في أمرنا نفكر ساعة، دعنا نمضي في أمرنا ثم نأتيك بما تريد أن تفعل فيما دعوتنا إليه. فانصرفوا ثم خلوا بالعاقب أحد زعمائهم الثلاثة الذي هو صاحب الرأي فيهم، فقالوا: يا عبد المسيح ماذا ترى؟ فقال: والله يا معشر النصارى، لقد عرفتم أن محمد نبي مرسل، وقد جاءكم بالفصل من خبر صاحبكم يريد عيسى عليه السلام، ولقد علمت أنه ما لاعن قوم النبي قط فبقي كبيرهم ولا نبث صغيرهم، وإنه للاستئصال منكما إن أنتم فعلتم، فإن كنتم قد أبيتم إلا إلف دينكم والإقامة على ما أنتم عليه من القول في صاحبكم فوابعوا الرجل ثم انصرفوا إلى بلادكم. إذا فأتوا الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا أبا قاسم، قد رأينا أن لا نلاعنك، أن لا نلاعنك المباهلة، وأن وإن تركتنا على ديننا وأن نتركك على دينك ونرجع على ديننا، ولكن ابعث معنا رجلا من أصحابك ترضاه لنا يحكم بيننا في أشياء اختلفنا فيها من أموالنا، فإنكم عندنا رضا، أي محترمين، ونقبل حكمكم وقضاءكم. قال: وصالح النبي صلى الله عليه وسلم على 2000 حلة يدفعونها كل سنة جزية أهل ذمة، 2000 حلة، الحلة هي البدلة، ثوبان من لون واحد، 2000 حلة، وعلى أن يضيفوا رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءوهم ينزلون في نزل يشرفهم ويكرمهم به. قال: على أن يضيفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل لهم ذمة الله تعالى وعهده ألا يفتنوا عن دينهم ولا يعشروا ما يدفعون العشر، وشرط عليهم أن لا يأكلوا الربا ولا يتعاملوا به. سبحان الله، بلغ العروبة والإسلام. اشترط على نصارى نجام بعد أن دخلوا في ذمته أن لا يتعاملوا بالربا. لما الرسول ما يفهم أحوال البشرية؟ أقسم لكم بالله، والله لو يتحول الربا هذا إلى صناديق إسلامية ربانية لا ظهر في الأفق الإسلامي من النور ما لا يحلم به أحد، تنتهي كل أنواع الباطل والشر والفساد، لا سرقة لا خيانة لا كذب لا تلصق لا جريمة لا حسد لا بغضاء لا لا لا، يصبحون كأمة واحدة. لكن اليهود عرفوا من أين تؤكل الكتف، عرفوا ما هو الذي يهبط بالأمة إذن فحرموها من السلطة والقرض والاقتراض والتعاون وحولوهم إلى البنوك فاحترقوا. الفقر الذي يمزق العالم الإسلامي لا نظير له. سببه هذا الربا. المرضى وجاهلون إيش ربا؟ لماذا هذا؟ لو ما كان ربا كنت إذا احتجت إلى شيء تقول أخي أقرضني 1010 يفرح موجودة في صندوقه لماذا؟ وأخي يريد أن تبع بها يقرضه إياها ويربح ويستفيد ويردها. عندنا أموال من يتعاون معنا على إنشاء مزرعة أو مصنع يجد إخوانه وينتجون ويعملون وتبقى الصلة والرحمة شائعة بينهم. لكن الآن أقرض شخصا من إخوانك واطلب منه أن يرد المال. جرب. أقرضت أنا ممكن 50-60 واحد ما رد علي قرض إلا واحد منذ 20 سنة وواحد بعده والباقي ما فيها رد إما بالمماطلة إما بالتنازل إما هذه حالنا. ما سبب هذا؟ البنوك الربا. وعلة هذا الجهل. ما عرفت هذه الأمة ربها ولا ما عنده ولا ما لديه. أعرضت عن ذكر الله إعراضا كاملا. القرآن يقع على الموتى والسنة للبركة. كيف يفقهون؟ كيف يعلمون؟ كيف يفون؟ كيف مستحيل. فأتوا الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا يا أبا القاسم قد رأينا ألا نلاعنك وأن تتركنا على دينك وأن نتركك على دينك ونرجع على ديننا، ولكن ابعث معنا رجلا من أصحابك فرضاه لنا يحكم بيننا في أشياء اختلفنا فيها من أموالنا فإنكم عندنا رضا. وصالح النبي صلى الله عليه وسلم على ألف حلة وعلى أن يضيف رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل لهم ذمة الله تعالى وعهده ألا يفتنوا في دينهم يتركونهم على دينهم وألا يعشروا أو يؤخذ منهم عشر. وشرط عليهم ألا يأكلوا ربا ولا يتعاملوا به. وبعث معهم أبا عبيدة عامر بن الجراح أمين هذه الأمة المحمدية رضي الله عنه وأرضاه. هذه المقطوعة لها نتائج وعبر. قال إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبر نجملها فالآتي: أولا بيان أن موقف أهل الكتاب من يهود ونصارى من الإسلام واحد، ما في فرق بين اليهود والنصارى، موقفهم واحد لا يدون أبدا أن يدخلوا في الإسلام. اليهود خشية أن ينتهي حلمهم بإيجاد مملكتهم في المستقبل، إذ لو دخلوا في الإسلام ذابوا في نوره. النصارى العوام مسافر المقلدين يسوسونهم بالعطاء، ملوكهم ورؤساء دينهم ورؤساء الدين يحافظون على مراكزهم المالية لا أقل ولا أكثر. قال: وهو موقف عداء خالص. وصدق الله العظيم يقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذه الآية نزلت من 1400 سنة. هل تغير اليهود والنصارى؟ هل رضوا عن المسلمين في يوم ما؟ لأن لن نافية للتأبيد كما قال الجماهير: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. إذا أصبحت يهودي يرحبون بك، نصراني يرفعونك إلى القمة، أما وأنت مسلم لا رضا أبدا. هذا خبر الله وإلا لا؟ من يرده؟ ثانيا بيان أن المنافع المادية كثيرا ما تحمل صاحبها على الإصرار على الباطل. لما يسمعون هذا الكلام يبكون في نفوسهم، لكن ما يستطيع أن يخرج من تلك أموال وذلك المنصب وأصبح يبيع الكسر وإلا الفلفل الشارع، ما يقدر. لا تقل هذا فقط، بايع الدخان ما يستطيع تنازع، يقول إذا ما بعنا الدخان الزبناء ما يأتون. هنا وهكذا طبيعة البشر واحدة، إلا إذا دخلت المستشفى وتمت استقامته على تلك العقاقير الإلهية. بيان أن المنافع المادية كثيرا ما تحمل صاحبا على الإصرار على الباطل، وهو يعرف الحق ولكن حفاظا على تلك المنافع المادية حتى لا تنزع منه، كما قال أبو حارثة الذي سمعتم ماذا قال. ثالثا بيان مرية النصارى في معرفة الله عز وجل، إذ مر يقولون هو المسيح، مر يقولون هو ولد الله، مر يقولون هو ثالث ثلاثة، خبط عشوة ارتياب وشكوك لا قيمة لها. قال رابعا بيان أن من لم يوحد الله تعالى في ذات وصفات وأفعاله وعبادات فليس بمسلم. هم قالوا نحن مسلمون ولا لا؟ أسلموا قالوا أسلمنا، أسلم قالوا مسلمون في زعمهم، لكن ما داموا ما يوحدون الله في ذاته ولا صفاته ولا عباداته، كلمة مسلم ما تنفع. قبلها الرسول منهم ردها ثلاث مرات، ما أسلمتم تقول لحم الخنزير وتقول مسلمون. خامسا حب المرء للشيء وإلفه له يحمله على الإصرار على الباطل وإنكار الحق، كأصحاب البدع عندنا، بدع عاش عليها هو وأبوه أمه 50 سنة ما يتنازل عليها لقول فهذه بدع أبدا، إلا بعد الصقل والنشر والتربية حتى يزول ذلك من نفسه. كيف 20 سنة ونعمل هذا العمل قولي بدعة وتركه الآن، كيف أدركه؟ هذه طبيعة الإنسان. فلهذا أصحاب الباطل يحتاجون إلى علاج دائم بأنواع من الأساليب المختلفة حتى يتنازع عن ذلك المعتقد أو ذلك السلوك الذي كان يسلكه، أما من أول مرة ما يستطيع، فطرته تأبى ذلك. حب المرء للشيء وإنفه له يحمله على الإصرار على الباطل وإنكار الحق، كما هو مشاهد بين المسلمين. سادسا وأخيرا مشروعية المباهلة في الإسلام كما كانت في أديان الأنبياء من قبل. المباهلة إلى الآن لو يختلف اثنان هذا عن الحق هذا الباطل وباهله يصيب الله عز وجل الكاذب وينصر صاحب الحق. معاشر الأبناء ندعو الله عز وجل، اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، إن بيننا وفينا وفي بيوتنا ومشافينا مرضى فاشفهم يا رب العالمين، اللهم اشفهم يا رب العالمين، اللهم إنه لا شفاء إلا شفاؤه شفاء لا يغادر سقما، يا ولي المؤمنين ويا متولي الصالحين تول عبادة المؤمنين في كل مكان، فاحفظهم بحفظك وارعاهم برعايتك وانصهم على من عاداهم عاداك يا رب العالمين، اللهم إن الفتنة تلتهب في الديار الجزائرية، اللهم إن فتنة عارمة ملتهبة ولم يكن لهم من أحد إلا أنت ففرج يا ربنا ما بهم وأصنع الفتنة عليهم وأخرج من هذا الظلم وهذه الفتنة يا رب العالمين، وأننا إخوانا في فلسطين وفي البوسنة والهرسك وفي الأفغان وفي شيشة وليس لهم من ولي إلا الله فهم أولياء فأنت وليهم، فاصرف عنهم مكر الماكرين وكيد الكائدين ونجهم وخلصهم من فتنة يا رب العالمين، اللهم إن هذه البقية الباقية في عالم الإسلام هذه البلاد وهذه الحكومة، اللهم احمي بحمايتك واحفظها بحفظك، واصرف عنها كل سوء، اللهم من أرادها بسوء فاجعل سوءه عليه يا رب العالمين، اللهم أبقها ما بقينا يا حي يا قيوم، لا تدين فيها مكروها يا ولي المؤمنين ولا متولي الصالحين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.